وينبغي للمسلم أن يعلم على أن زوجة فرعون الذي هو عمل تلك الأعمال السيئة في الجنة. تعرفون هذا ولا ما تعرفون هذا؟ اقرأوا القرآن. يعني كيف كانت هذه الزوجة المسكينة؟ امرأة ولكن قالت ربي نجني من فرعون وعمله، ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله. فالله عز وجل نجاها وبنى لها بيتا في الجنة وهو في نار جهنم. فالشاهد من ذلك أن الولد هذا أمه قالت لأخته قصيه اذهبي وابحثي عنه. الله عز وجل حرم عليه المراضع، كلما قدموا له امرأة ترضعه ما رضي قبل ثديها مرة. فجاءت هذه البنت الذي هي أخته وقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم لهم ناصحون، فقبلوا من هذا الكلام. ثم قدم لأمه فرأسا أخذ ثديها رضع منه لأنه ابنها. فهي يعني في الفترة هذه أصبح قلبها فارغ من كل شيء إلا من موسى، هذا الذي يريد المؤلف يقوله، قالوا فارغا من كل شيء إلا من ذكر موسى، يعني ما تفكر في أي شيء غير موسى عليه السلام. فالله عز وجل نجاه. تفضل. أحسن إليكم. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا كثير يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقي قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. فإذا قوي على صاحب الفناء هذا فإنه يغيب بموجوده عن وجوده، وبمشهوده عن شهوده، وبمذكوره عن ذكره، وبمعروفه عن معرفته، حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، ويبقى من لم يزل وهو الرب تعالى. والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره، وفناؤه عن أن يدركها أو يشهدها. وإذا قوي هذا ضعف المحب حتى اضطرب في تمييزه، فقد يظن أنه هو محبوبه، كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال أنا وقعت فما أوقعك خلفي، قال غبت بك عني فظننت أنك أنا. الله المستعان. قال الشارح حفظه الله تعالى: هذا زيادة إيضاح. فقوله رحمه الله: وأما النوع الثاني وهو الفناء عن شهود السوى، يعني لا يرى غير الله جل وعلا. قوله: وهذا يحصل لكثير من السالكين، يعني الصوفية. قوله رحمه الله تعالى: فإنهم لفرط انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته، وضعف قلوبهم عن أن تشهد غير ما تعبد وترى غير ما تقصد، لا يخطر بقلوبهم غير الله، بل ولا يشعرون. قال حفظه الله: وبهذا المعنى لا بأس به، ولكنه لفظ مبتدع. قوله رحمه الله تعالى: وهذا كثير يعرض لمن دهمه أمر من الأمور، إما حب وإما خوف وإما رجاء، يبقي قلبه منصرفا عن كل شيء إلا عما قد أحبه أو خافه أو طلبه، بحيث يكون عند استغراقه في ذلك لا يشعر بغيره. قال حفظه الله: هذا ما يسمى فناء السوى، لا يهتم إلا بما يرجو أو يخاف. قوله رحمه الله تعالى: حتى يفنى من لم يكن، وهي المخلوقات المعبدة ممن سواه، يعني إذا غلب عليه الفناء فغاب بموجوده عن وجوده وقال أنا لست موجودا ولا أحد موجود إلا الله جل وعلا، فهذا ضلال. فهناك موجودات وأشياء، ولكن من فرط تعلقهم بالله بزعمهم أصبح كأن لا يوجد في الكون إلا الله عز وجل، فيترك العبادة ويتعلق بالله بزعمه، ويزعم أنه لا فائدة من العبادة لأن المقصود منها حصل، وهو معرفة الله والوصول إليه، فإذا وصل إلى هذه الغاية اكتفى بذلك. وعلى كل حال، البدع لا تأتي إلا بالشر مهما كان، ومآلها إلى الشر. يعني هذه بدع وخرافات. رسول الله صلى الله عليه وسلم بين للناس الحق، والقرآن فيه كل شيء، ولا ينبغي لهذا العمل الذي يعمله هؤلاء، ولهذا ضلوا في الطريق. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى: وإذا قوله رحمه الله تعالى: والمراد فناؤها في شهود العبد وذكره. قال حفظه الله: كأنه لا يراها ولا يذكرها أبدا. قوله رحمه الله تعالى: كما يذكر أن رجلا ألقى نفسه في اليم فألقى محبه نفسه خلفه فقال: أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال: غبت بك عني فظننت أنك أنا. قال حفظه الله: لما سقط محبوبه في البحر أسقط نفسه معه، ولما سأله الساقط: أنا وقعت فما أوقعك خلفي؟ قال له: ظننتك أنا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا الموضع زل فيه أقوام وظنوا أنه اتحاد، وأن المحب يتحد بالمحبوب حتى لا يكون بينهما فرق في نفس وجودهما، وهذا غلط، فإن الخالق لا يتحد به شيء أصلا، بل لا يتحد شيء بشيء إلا إذا استحال وفسد، وحصل من اتحادهما أمر ثالث لا هو هذا ولا هذا، كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، ولكن يتحد المراد والمحبوب والمكروه، ويتفقان في نوع الإرادة والكراهة، فيحب هذا ما يحب هذا، ويبغض هذا ما يبغض هذا، ويرضى ما يرضى، ويسخط ما يسخط، ويكره ما يكره، ويوالي من يوالي، ويعادي من يعادي، وهذا الفناء كله فيه نقص. نعم. قال حفظه الله تعالى: قوله رحمه الله: وهذا الموضع زل فيه أقوام، أي هلكت بسببه أقوام، وهو في بدايته قد يكون مقبولا إلى حد ما، ولكن في نهايته يصير ضلالا. قوله رحمه الله تعالى: الموجودات لا يمكن أن يتحدا وأن يكون شيئا واحدا أبدا، ما دام قائمين بأنفسهما فلا يمكن أن يندمجا ويصير شيئا واحدا، كما تقوله الصوفية: فظننت أنك أنا. قول الصوفية المغرقة في هذا التصوف، في هذه العبادة كما تدعيها، وهي مخالفة لما عمله الصحابة رضوان الله عليهم، أبو بكر وعمر وعثمان وجميع الصحابة الذين شهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك المواقف، وما كان يحدث عندهم مثل هذا. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: كما إذا اتحد الماء واللبن والماء والخمر ونحو ذلك، يعني إذا اختلطا فلا يسمى الخليط لا ماء ولا خمرا. قوله رحمه الله: ولكن يتحد المراد والمحبوب، يعني أن اتحاد الذوات لا يمكن أبدا إلا إذا فنيت هذه الذات وزال تركيبها وخلطت مع مادة أخرى وتكون منهما شيء ثالث. وأما اتحاد الصفات في الذات كالمحبة والكراهة فيمكن، حيث إنك لا تحب إلا ما يحب حبيبك، ولا تكره إلا ما يكره حبيبك، وقد يكون ذلك حقا وقد يكون ذلك باطلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار رضي الله عنهم لم يقعوا في هذا الفناء، فضلا عمن هو فوقهم من الأنبياء، وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة رضي الله عنهم. وكذلك كل ما كان من هذا النمط مما فيه غيبة العقل والتمييز لما يرد على القلب من أحوال الإيمان، فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة، فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، ومنهم من يموت كأبي جهير الضرير وزرارة بن أوفى قاضي البصرة. المستعان. وكذلك صار في شيوخ الصوفية من يعرض له من الفناء والسكر ما يضعف معه تمييزه حتى يقول في تلك الحال من الأقوال ما إذا صح عرف أنه غالط فيه، كما يحكى نحو ذلك عن مثل أبي يزيد وأبي الحسن النوري وأبي بكر الشبلي وأمثالهم، بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض، بل وبخلاف الجنيد وأمثالهم ممن كانت عقولهم وتمييزهم يصحبهم في أحوالهم، فلا يقعون في مثل هذا الفناء والسكر ونحوه، بل الكمل تكون قلوبهم ليس فيها سوى محبة الله وإرادته وعبادته، وعندهم من سعة العلم والتمييز ما يشهدون الأمور على ما هي عليه، بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له قانتة له، فيكون لهم فيها تبصرة وذكرى، ويكون ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدين وتجريد التوحيد له والعبادة له وحده لا شريك له. الله المستعان. يعني هذه كلها أحوال الحقيقة للإطلاع عليها فقط، ما نريد من أحد أن يكون مثل هؤلاء، إنما تطلعون على أعمال الناس التي صارت منهم. نعم. ثم إليكم. قال حفظه الله تعالى: لم يعرف هذا الفناء عند السلف، وإنما عرف عند من بعدهم من الصوفية، وهو من مصطلحاتهم، ومن أراد أن يطلع على شيء من هذا فليطالع مدارج السالكين، شرح منازل السائرين لابن القيم، والمتن لأبي إسماعيل الهروي. وقد أراد ابن القيم رحمه الله أن يخلص هذا الكتاب من الزلات والأخطاء التي وقعت في هذا الكتاب، ولكنه أحيانا يعجز عن تخليصه. قوله رحمه الله تعالى: فإن الصحابة رضي الله عنهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإيمانية من أن تغيب عقولهم أو يحصل لهم غشي أو صعق أو سكر أو فناء أو وله أو جنون، أي كما يحصل للصوفية من ذلك. قوله رحمه الله: وإنما كان مبادئ هذه الأمور في التابعين من عباد البصرة. قال حفظه الله: فأول ما حصل التصوف في عباد أهل البصرة، فهم الذين ابتدأوا التصوف، وكان أوله عبادة وزهدا، وكان عندهم اعتدال وخشوع وخوف من الله، وعندهم اتباع للكتاب والسنة، ولكن تطور التصوف في من بعدهم حتى وصل إلى الضلال وإلى الكفر وكذلك البدع، وإن كانت في أولها صغيرة فإنها تؤول إلى الشر، فالذي يريد الخير ويريد الحق والسلامة يتمسك بالكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح. هذا هو المطلوب من المسلم، الذي يريد الخير لنفسه فيتمسك بالكتاب والسنة. ورسول عليه الصلاة والسلام ما فارق الدنيا إلا وقد أكمل الله له الدين، وبلغ الرسول عليه الصلاة والسلام البلاغ المبين، ولم يبق شيء، وإنما هؤلاء الذين عملوا هذه الأعمال ضلوا في أنفسهم وضلوا غيرهم. نعم. أحسن إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فإنه كان فيهم من يغشى عليه إذا سمع القرآن، أي من عباد البصرة من يحصل له ذلك، والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسمعون القرآن ولا يغشى عليهم ولا يموت منهم أحد، لقوة إيمانهم وقوة يقينهم كانوا يبكون وكانوا يخشعون ويتأثرون، ولكن لم يكن يغشى عليهم أو يموتون. عسى في أحد من أهل البصرة موجود معنا ولا ما في أحد من أهل البصرة؟ نعم. صلى إليكم. قوله رحمه الله تعالى: بخلاف أبي سليمان الداراني ومعروف الكرخي والفضيل بن عياض. قال حفظه الله: أي بخلاف قدماء الصوفية، فهؤلاء المذكورون معروفون بالعبادة والزهد والتقوى واتباع الكتاب والسنة، ولكن من جاء بعدهم هو الذي انزلق في التصوف والسلامة في اتباع الكتاب والسنة. قال صلى الله عليه وسلم: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. هذه وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، فنتمسك بالكتاب والسنة وما عليه السلف، ولا ننزلق في هذه الأمور، فقد تكون في أول أمرها فيها شيء من الخير، ولكن تنمو وتزداد بعد ذلك، ويطرأ عليها ما يطرأ من الضلال، كما حصل للمتصوفة والعبادة. فالصوفية فيهم ناس في الأصل طيبون، مثل إبراهيم بن أدهم وبشر الحافي والفضيل بن عياض، ولكن تطور الأمر في من بعدهم. قوله رحمه الله تعالى: بل يشهدون المخلوقات قائمة بأمر الله، مدبرة بمشيئته، بل مستجيبة له، قانتة له. قال حفظه الله: ولا يقولون إنها ليس لها وجود ولا موجود إلا الله، كما تقوله الاتحادية من ضلال المتصوفة. فالكائنات كلها آيات قائمة بذاتها، السماوات والأرض والبحار والجبال والرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض، كلها من آيات الله الكونية، يتبصر بها الإنسان ويعرف بها عظمة الله وقدرته ورحمته. فهي ليست كما يقول الصوفية ليس لها وجود، ويعتبرون من العبادة ألا ترى إلا الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذه الحقيقة التي دعا إليها القرآن وقام بها أهل تحقيق الإيمان والكمل من أهل العرفان، ونبينا صلى الله عليه وسلم إمام هؤلاء وأكملهم. ولهذا لما عرج به إلى السماوات وعاين ما هنالك من الآيات وأوحي إليه ما أوحي من أنواع المناجاة، أصبح فيهم وهو لم يتغير حاله ولا ظهر عليه ذلك، بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي صلى الله عليه وسلم أجمعين. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام كما تعرفون عرج به وهو في مكة، والله عز وجل فرض عليه الصلوات الخمس الموجودة الآن 50 صلاة، فهو يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ما حدث له شيء، يعني أصبح بين أهل مكة كما كان، شاهد تلك الآيات العظيمة، الله عز وجل يعني أسرع بها إلى بيت المقدس ثم إلى السماوات العلى من سماء إلى سماء، وشاهد الملائكة وشاهد آيات الله تبارك وتعالى، ولكن أصبح في مكة مثل عادته، ولهذا ما تكلم، إلا أن أبو جهل الذين يتابعون الرسول صلى الله عليه وسلم لما رآه في ذاك اليوم يفكر، فقرب منه شوي في صحن الكعبة وقالوا: هل من شيء جديد يعني عندك اليوم؟ معنى كل يوم يجيب لهم جديد كما يدعون عليه الصلاة والسلام. قال: نعم. قال: وما ذاك؟ قال: أسري بي. قال: إلى أين؟ قال: إلى بيت المقدس. يعني هو ما قالوا للسماء، السماء ما حد يفكر في هذا مطلقا. قال: وأصبحت بيننا؟ قال: نعم. أراد أن يتثبت لنفسه، لأن المسألة غريبة جدا، ما أراد أن يقول اسمعوا محمد ما يقول، وإنما قال: أرأيت لو دعوت قومك هؤلاء تحدثهم بما حدثتني به؟ وهذا من ذكائه، لأنهم شياطين يعرفون ما يصنعون. فقال: نعم. قال: هلموا الآن، خلاص تعالوا. فحدثهم الرسول عليه الصلاة والسلام بأنه أسري به أولا إلى بيت المقدس ثم العروج فيما بعد، فسألوه أسئلة فأجابهم على تلك الأسئلة التي سألوها منه عن بيت المقدس وعن أبوابه وعن ما فيه، وكلما سألوه عن شيء أجابهم، وهم يعرفون أنه ما ذهب إلى بيت المقدس عمره، ما يعرفه مطلقا. فقالوا: أما الكلام اللي قالوا فهو صحيح. فبعض الناس ارتجوا وحدث عندهم نوع من الارتداد والتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خرجوا بالأبواب خارجين فوجدوا أبا بكر، فقالوا له: اسمع لصاحبك ما يقول، يقول صاحبك هذا الذي آمنت به وتتابعه، اسمع ما يقول. قالوا: ماذا يقول؟ قالوا: يقول أنه أسري به إلى بيت المقدس وأصبح بيننا. قال: إن كان قال فقد صدق، شوف التثبت. قال إن كان قال فقد صدق، كيف لا أصدقه يأتيه خبر السماء صباح مساء. هم اختبروا تلك الاختبارات، ومنها لهم عير كان راجع من الشام لأنهم رحلة الشتاء والصيف مستمرة دائما، فأخبرهم أيضا بأنه أيضا وجد العير هذا في المكان الفلاني، وأنه أخذ الماء الذي في السقاء وشربه، فهم عرفوا أن الذي في ذاك المكان يصل بعد كذا يوم، بعد يوم بين يومين، لأنهم على الإبل مسافرين. فانتظروا حتى وصل العير فسألوهم، أخبروهم بأنه حدث ما حدث الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام، أن العير جفل. تعرفون كلمة جفل؟ هل تعرفونه ولا لا؟ طيب الشايب يعرف. فأخبروهم بأنهم لما وجدوا هذا الشيء جفلت الإبل العير في القافلة راح، وأن الماء أيضا أخذ. فالشاهد من ذلك أنهم صدقوه بما قال. لكن الكلام الذي يريده المؤلف هنا أن يبين على أن محمدا صلى الله عليه وسلم عري به إلى تلك السماوات، وشاهد ما شاهده من الملائكة ومن الجنة التي دخل فيها، ولكنه مع ذلك رجع كما كان ولا تغير وضعه. نعم تفضل. موسى عليه السلام يعني بين بخلاف ما كان يظهر على موسى من التغشي. موسى عليه السلام سأل ربه ذاك السؤال، قال ربي أرني أنظر إليك، والله عز وجل قد أخبر على أنه لم يكن أن يراه أحد في هذه الدنيا مطلقا، وإنما يراه المؤمنون يوم القيامة يتفضل عليهم بتلك الرؤية. فقال لن تراني، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فجاء في الأثر على أنه لما تجلى يعني للجبل، الجبل اندك فأغشي على موسى رضي الله عنه عليه السلام، أغشي عليه فلما أفاق يعني ذهب عنه ذلك الروع الذي حدث له، قال تبت إليك وأنا من المسلمين. الله عز وجل قال له يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي، فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. يقول أنا قد تفضلت عليك بأن صرت رسولا، وأيضا كلمتك ولم يكلم أحد إلا موسى عليه السلام. فالشاهد من ذلك أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني ثبت ولم يحدث منه شيء لا مثل موسى ولا غيره. نعم. صلى إليكم. قال حفظه الله تعالى أي لم يظهر على الرسول صلى الله عليه وسلم لما رأى من آيات ربه الكبرى لا سكر ولا تغشى، وإنما زاده هذا إيمانا بالله ويقينا بالله وثباتا على دينه، ولم يتغير حاله إلى سكر أو تغشى أو غير ذلك، إنما هذا من الشيطان. قوله رحمه الله تعالى بخلاف ما كان يظهر على موسى عليه السلام من التغشي، وذلك لما تجلى الله للجبل فجعله دكا خر موسى صعقا أي مغشيا عليه من المشهد الذي رآه، فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. فهذا من شدة الهول الذي رآه من تجلي الله للجبل وانهيار الجبل من عظمة الله. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء، هو يتكلم على الاصطلاح عند الصوفية مما يسمونه الفناء. الفناء معنى الإنسان يغيب عن نفسه ولا يشعر بشيء، فهو الآن سيأتينا للقسم الثالث. نعم. قال حفظه الله تعالى قال رحمه الله وأما النوع الثالث مما قد يسمى فناء فهو أن يشهد أن لا موجود إلا الله، وأن وجود الخالق هو وجود المخلوق فلا فرق بين الرب والعبد، فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد الواقعين في الحلول والاتحاد. يعني هؤلاء الذين يقولون ما في الكون إلا الله. طيب في الكون في سماوات وفيه أرض جبال أناس، يقولون لا أبدا ما فيه. وهذا يعني عقيدة أهل الحلول والاتحاد، يعني ما في فرق عندهم بين الخالق والمخلوق، وحتى الكلاب وحتى الخنازير كلها داخلة في هذا، كلها يعني ما فيها الله عز وجل منفصل وفي مخلوقات منفصلة، هذا كله من الضلال المتناهي. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: النوع الثالث من أنواع الفناء فناء الموجودات، فهم يقولون لا موجود إلا الله، فالوجود كله هو الله، ليس هناك خالق ومخلوق، وإنما الوجود كله هو الله جل وعلا، وهذا مذهب أهل وحدة الوجود كما سبق. وهذا النوع باطل، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يقولون إن لا إله إلا الله، أي لا موجود إلا الله. فالذي يرى أن هذا الكون فيه موجود آخر مشرك عندهم. وأما من يرى أن الكون كله هو الله، ليس هناك مخلوق وخالق، فهو الموحد عندهم، نسأل الله العافية. وهذا كفر وضلال وإلحاد، إذ يرون أنه لا فرق بين الخالق والمخلوق، وأن أي شيء عبدته فقد عبدت الله، لأنه هو الله. فلو تعبد الكلب وتعبد القط وتعبد البقر وتعبد الشمس والقمر، كلها هي الله. يمكن ساكن دولة في الهند يعبدون البقر، أنهم من هذا النوع، يعني عندهم كل شيء يتعبده خلاص هو الله. وهذه الأمثلة التي ذكرها، وأن عبدته فقد عبدت الله لأنه هو الله. ولو تعبد الكلب وتعبد القط وتعبد البقر وتعبد الشمس والقمر، كلها هي الله. هؤلاء ملحدون، يعني كفرهم زائد، يعني بما تعبر عنه، يعني أكبر كفر في الدنيا هؤلاء الذين عملوا هذا العمل. نعم. صلى الله عليكم. قال حفظه الله تعالى: ومن ترك دين الأنبياء وقع في مثل هذا، ومن ترك الحق وقع في الباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وتوحيد الأنبياء والمرسلين هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى: لا إله إلا أنا فاتقون. فينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأمور، لأنهم يروجونها على الناس، فالذي ليس عنده بصيرة ربما يعتقد صحتها، ولا سيما وأنها تصدر من أناس عباد ويتمسحون بالعلم فيغتر بهم الجاهل. يعني هذه الأشياء معناها أنها توجد، ولهذا ينبه عليها. وتعرفون كما نسمع أن في الهند من يعبد البقر، ولكن يعبد البقر ويترك الثور. الثور ليش ما يعبده؟ الثور يذبحوه ويأكلوه، والبقرة يسجدون لها ويعبدوها من دون الله. وهذه هي العقول التي ضلت، لأنهم لم يرجعوا إلى كتاب الله ولا إلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قوله رحمه الله تعالى: فهذا فناء أهل الضلال والإلحاد. قال حفظه الله: وهو أشد أنواع الضلال، ولم يقل بهذا أحد غيرهم. نعم. قوله رحمه الله: الواقعين في الحلول والاتحاد. الحلول أن يعتقد أن الله حال في كل شيء، أي حال في كل المخلوقات. والاتحاد هو أن يعتقد أن كل شيء هو الله، فالاتحاد أشد ضلالا وكفرا من الحلول. يعني كله كفر، لكن هذا أشد. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمشايخ المستقيمون إذا قال أحدهم: ما أرى غير الله، أو لا أنظر إلى غير الله، ونحو ذلك، فمرادهم بذلك ما أرى ربا غيره، ولا خالقا غيره، ولا مدبرا غيره، ولا إلها غيره، ولا أنظر إلى غيره محبة له أو خوفا منه أو رجاء له. فإن العين تنظر إلى ما يتعلق به القلب، فمن أحب شيئا أو رجاه أو خافه التفت إليه. وإذا لم يكن في القلب محبة له ولا رجاء له ولا خوف منه ولا بغض له ولا غير ذلك من تعلق القلب له، لم يقصد القلب أن يلتفت إليه ولا أن ينظر إليه ولا أن يراه. وإن رآه اتفاقا رؤية مجردة، كان كما لو رأى حائطا ونحوه مما ليس في قلبه تعلق به. قال حفظه الله تعالى: فمقصود المصنف بالمشايخ المشايخ المستقيمون من أهل التصوف، الذين عندهم استقامة وعبادة ولم يصلوا إلى هذا الضلال، فإذا قال أحد المشايخ المستقيمين لا أرى إلا الله ليس معناه أنه ليس في الكون إلا الله ولا موجود إلا الله كما تقوله الاتحادية، وإنما معناه أنه لا يعبد إلا الله ويتبرأ مما سواه، فهو المستحق للألوهية، فيفسر كلامه بالتفسير الصحيح ولا يفسر بقول أهل وحدة الوجود. فمعنى لا أرى غير الله أي لا أرى مدبرا غير الله ولا إلها غير الله ولا مالكا غير الله، وهذا المعنى صحيح. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: والمشايخ الصالحون رحمه الله يذكرون شيئا من تجريد التوحيد وتحقيق إخلاص الدين كله، بحيث لا يكون العبد ملتفتا إلى غير الله ولا ناظرا إلى ما سواه، لا حبا له ولا خوفا منه ولا رجاء له، بل يكون القلب فارغا من المخلوقات خاليا منها لا ينظر إليها إلا بنور الله، فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، فيحب منها ما يحبه الله ويبغض منها ما يبغضه الله، ويوالي منها ما والاه الله ويعادي منها ما عاداه الله، ويخاف الله فيها ولا يخافها في الله، ويرجو الله فيها ولا يرجوها في الله. فهذا هو القلب السليم الحنيف الموحد المسلم المؤمن العارف المحقق الموحد بمعرفة الأنبياء والمرسلين وبحقيقتهم وتوحيدهم. قال حفظه الله تعالى: المشايخ الصالحون إذا قال أحدهم أنا لا أرى إلا الله فمعناه أنه لا يرى خالقا ولا معبودا حقا ولا محبوبا حقا إلا الله سبحانه وتعالى. فليس معنى لا أرى غير إلا الله أن المخلوقات كلها هي عين وجود الله جل وعلا. قوله رحمه الله تعالى: فبالحق يسمع وبالحق يبصر وبالحق يبطش وبالحق يمشي، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيدنه. فمن حقق التوحيد فالله معه معية نصرة وتأييد، معية خاصة، وليس المعنى أن الله حال فيه في سمعه وفي بصره، تعالى الله عن ذلك، وإنما المعنى أن الله يحفظه ويسدده في حواسه وسمعه وبصره، فلا يسمع إلا ما يرضي الله، ولا يبصر إلا ما يرضي الله، ولا يمشي إلا إلى طاعة الله، ولا يأخذ ويعطي بيده إلا في طاعة الله وما يحبه الله. فالله يحب الأعمال الصالحة ويبغض الكفر والشرك والمعاصي، فالمؤمن يحب ما يحبه الله من الطاعات ويبغض ما يبغضه الله من المعاصي والشرك والكفر، وكذلك يحب من الأشخاص من يحبه الله من عباده وأوليائه الصالحين، ويبغض من أبغضه الله من الكافرين والمنافقين. هو جزاه الله خير يريد أن يبين للناس أن هذه الحاجات التي فيها نوع من الاشتباه يعني يريد يوضحها ويفصلها، هذا مقصوده، وإلا ما هو مطلوب من الإنسان أن يقول مثل هذا القول ويعمل مثل هذا العمل. لكن هذا الشيء الذي حدث من بعض المشايخ الذين هم يعني قدوة وكلامهم هذا معناه هذا الكلام الذي سمعنا، يعني هذا الحديث الذي استدل به: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به إلى آخره. هذا الحديث كما نعرف أنه خرجه البخاري، والمقصود به أنه ما يعمل إلا ما أراده الله عز وجل، فالذي يبيحه الله عز وجل ويأمر به هو الذي يعمله، هذا المقصود. نعم. صلى الله عليكم. قوله رحمه الله تعالى: فهذا هو القلب السليم. القلب السليم هو القلب السالم من كل قصد سيء، والمتعلق بالله سبحانه وتعالى لا بغيره، فلا يخاف إلا الله، ولا يخاف المخلوقين ولا يرجوهم، وإنما يخاف الله سبحانه وتعالى ويرجوه، ولا يتعلق قلبه بالمخلوقين، وإنما يتعلق قلبه بالله، فهو مع الله دائما وأبدا. قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما النوع الثالث وهو الفناء في الموجود، فهو تحقيق آل فرعون ومعرفتهم وتوحيدهم كالقرامطة وأمثالهم. يعني هذا النوع الثالث. نعم تفضل. صلى الله إليكم. قال حفظه الله تعالى: هذا مذهب أهل وحدة الوجود وهو مذهب فرعون وأتباعه، حيث قال: ما علمت لكم من إله غيري. هكذا، هذا كلام فرعون لما جاء موسى عليه السلام يدعوه إلى الله عز وجل، يقول: ما في إله غيري. نعم تفضل. وقال تعالى: وقال أنا ربكم الأعلى، فهم يقولون إن المخلوقات هي الله، وهو مذهب أهل وحدة الوجود الذين يجعلون المخلوقات هي الله، تعالى الله عما يقولون. ولهذا يقولون: إن فرعون موحد ولكنه حصر الربوبية فيه، فيكون توحيده ناقصا، ولو أنه عمم وقال: كل الموجودات هي الله، لكان هذا هو التحقيق، تعالى الله عما يقولون. يقول بس فرعون الخطأ اللي صار عنده، قال: أنا ربكم الأعلى بس، ما في غيري خلاص. ولا لو قال كل الموجودات خلاص ما في شيء. نعم. قال حفظه الله: فالموحد الذي لا يعبد إلا الله عندهم مشرك، والمشرك عندهم موحد، والموحد مشرك. نعم. قوله رحمه الله: كالقراميطة وأمثالهم. القراميطة من باطنية الشيعة، خرجوا على المسلمين في مكة وقتلوا الحجاج في المسجد الحرام وألقوهم في بئر زمزم، واقتلعوا الحجر الأسود وذهبوا به إلى وطنهم هجر، وبقي عندهم مدة. هذول القرامطة الآن تأخذون فكرة عنهم ولا سيرجع الكتب يجدهم. القرامطة من باطنية الشيعة، خرجوا على المسلمين في مكة، في مكة الناس يحجون ويأتون يطلبون المغفرة، وهم جاءوا ماذا صنعوا؟ قتلوا الحجاج ورمهم في البئر، في بئر زمزم، ثم اقتلعوا الحجر الأسود هذا الذي يقبله الناس. وقال عنه عمر بن الخطاب رضي الله عنه: والله إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. اقتلعوا هذا الحجر وذهبوا إلى بلادهم، وجلس فترة يمكن 35 سنة وأكثر، ثم أعيد بعد ذلك. نعم. صلى الله عليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا النوع الذي عليه أتباع الأنبياء هو الفناء المحمود الذي يكون صاحبه به ممن أثنى الله عليهم من أوليائه المتقين وحزبه المفلحين وجنده الغالبين. وليس مراد المشايخ والصالحين بهذا القول أن الذي أراه بعيني من المخلوقات هو رب الأرض والسماوات، فإن هذا لا يقوله إلا من هو في غاية الضلال والفساد، إما فساد العقل وإما فساد الاعتقاد، فهو متردد بين الجنون والإلحاد. وكل المشايخ الذين يقتدى بهم في الدين متفقون على ما اتفق عليه سلف الأمة وأئمتها من أن الخالق سبحانه مباين للمخلوقات، وليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق، وهذا في كلامهم أكثر من أن يمكن ذكره هنا. قال حفظه الله تعالى: ما عليه أهل الحق، اعتقاد أهل السنة والجماعة وجميع طوائف المسلمين حتى أهل الضلال من الفرق المنحرفة أيضا، لا يرون أن الله حال في المخلوقات ولا أن المخلوقات حالة في الله، وإنما يرون أن الله مباين للمخلوقات. وأهل السنة يقولون: إن الله بائن من خلقه مستو على عرشه، أي ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته سبحانه وتعالى. وهذا رد على الحلولية والاتحادية الذين يقولون: إن الله هو هذا الكون كله والكون هو الله. قوله رحمه الله تعالى: وأنه يجب إفراد القديم عن الحادث وتمييز الخالق عن المخلوق. قال حفظه الله: القديم يخبر به عن الله جل وعلا، فإن كانت هذه اللفظة لم ترد فالله سمى نفسه الأول ولم يقل القديم، لكن المعنى صحيح، فالقديم يخبر به عن الله ولا يسمى به، والحادث هو المخلوق، فكل المخلوقات حادثة بعد أن لم تكن، أي موجودة من عدم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهم قد تكلموا على ما يعرض للقلوب من الأمراض والشبهات، وأن بعض الناس قد يشهد وجود المخلوقات فيظنه خالق الأرض والسماوات لعدم التمييز والفرقان في قلبه بمنزلة من رأى شعاع الشمس فظن أن ذلك هو الشمس التي في السماء. وهم قد تكلموا في الفرق والجمع، ويدخل في ذلك من العبارات الملفتة نظير ما دخل في الفناء. قال حفظه الله تعالى: فالذي أوقعهم في الضلال أنهم لا يميزون بين الخالق والمخلوق، فيظنون أن وجود المخلوق هو وجود الخالق ولا فرق بينهما. قال حفظه الله: إذا تعلق قلب العبد بالله واتخذ هذه المخلوقات عونا له على طاعة الله واستخدمها في طاعة الله فهذا هو السعيد. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: فإن العبد إذا شهد التفرقة والكثرة في المخلوقات يبقى قلبه متعلقا بها متشتتا ناظرا إليها متعلقا بها إما محبة وإما خوفا وإما رجاء، فإذا انتقل إلى الجمع اجتمع قلبه على توحيد الله وعبادته وحده لا شريك له، فالتفت قلبه إلى الله بعد التفاته إلى المخلوقين، فصارت محبته لربه وخوفه من ربه ورجاؤه لربه واستعانته لربه. وهو في هذه الحال قد لا يسع قلبه النظر إلى المخلوق ليفرق بين الخالق والمخلوق، فقد يكون مجتمعا على الحق معرضا عن الخلق نظرا وقصدا، وهو نظير النوع الثاني من الفناء. قال حفظه الله تعالى: إذا تعلق قلب العبد بالله واتخذ هذه المخلوقات عونا له على طاعة الله واستخدمها في طاعة الله فهذا هو السعيد. أما إذا تعلق قلبه بالمخلوقات تعلق محبة وطمع ووله فربما تجذبه وتأخذه عن طاعة الله عز وجل. ولا يعني هذا أن نرفض الموجودات كلها لأنها مخلوقة لنا لنستعين بها على مصالحنا وعلى عبادة الله وطاعته، ولكن القلب لا يتعلق بها بل يتعلق بالله عز وجل الذي أوجدها وسخرها. فإذا جمع قلبه وهمه على الله جل وعلا زالت عنه هذه الأمور وزال الانجذاب والالتفات إلى غير الله، وإذا نظر إلى المخلوقات نظر معجب بها تفرق همه وتفرقت مطامعه وغفل عن الله عز وجل. قوله رحمه الله تعالى: وهو نظير النوع الثاني من الفناء، وهذا فناء السوى أي صرف النظر عما سوى الله عز وجل. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ولكن بعد ذلك الفرق الثاني، وهو أن يشهد أن المخلوقات قائمة بالله مدبرة بأمره، ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فيكون مع اجتماع قلبه على الله إخلاصا له ومحبة وخوفا ورجاء واستعانة وتوكلا على الله وموالاة فيه ومعاداة فيه وأمثال ذلك، ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق مميزا بين هذا وهذا، يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه وأنه هو الله لا إله إلا هو. قال حفظه الله تعالى: بمعنى أن الله هو الذي أقامها وأوجدها، ولهذا قال تعالى: الله لا إله إلا هو الحي القيوم الذي أقام المخلوقات، فكلها قائمة بالله، فهو الذي أقامها وأمدها وأوجدها، وبدون الله ليست شيئا. معنى قوله قائمة بالله أي إن الله هو الذي أوجدها وأقامها، وذلك من معنى قوله القيوم والقيام. قوله رحمه الله تعالى ويشهد كثرتها معدومة بوحدانية الله سبحانه وتعالى، أي يراها كلها راجعة إلى الله عز وجل مخلوقة لله لم توجد نفسها وإنما أوجدها الله سبحانه وتعالى. قوله رحمه الله: وأنه سبحانه رب المصنوعات وإلهها وخالقها ومالكها، فهي تدل على توحيد الربوبية، فكل الموجودات راجعة إلى الله، فالله هو الذي أوجدها وعددها وفاوت بينها، وهي ليست قديمة وإنما هي محدثة مخلوقة. قوله رحمه الله تعالى: ناظرا إلى الفرق بين الخالق والمخلوق، أي خلافا لأهل وحدة الوجود. قوله رحمه الله: يشهد تفرق المخلوقات وكثرتها مع شهادته أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، أي يعرف وحدة الخالق وتعدد المخلوقات، فالخالق واحد هو الله الواحد القهار، لا أحد يخلق معه سبحانه وتعالى. وهل يمكن لأحد غير الله أن يوجد شيئا معدوما؟ فالله سبحانه وتعالى هو الخلاق وهو الخالق وهو الواحد القهار، فلا بد أن يعرف العبد هذا، ويعرف أن المخلوقات مهما تعددت وتنوعت وتكاثرت فإنها كلها مخلوقة لله عز وجل بقدرته وإرادته ومشيئته سبحانه وتعالى. وهذا فيه الرد على من ينفي التعدد والانقسام في الكون وهم غلاة الصوفية، فمن وصل إلى هذا الحد فهو الموحد التوحيد الصحيح، وهو الذي عرف ربه وعرف المخلوقات وفرق بينها، فهو العبد الموحد وهو المؤمن. وهذا ما عليه الأنبياء والمرسلون وأتباعهم إلى يوم القيامة، فالله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وكل شيء فهو مخلوق لله سبحانه وتعالى، لا أحد يخلق مع الله. قال تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. الخالق هو الله جل وعلا. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهذا هو الشهود الصحيح المستقيم، وذلك واجب في علم القلب وشهادته وذكره ومعرفته في حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. قال حفظه الله تعالى: الشهود الصحيح لا يرى خالقا إلا الله جل وعلا، ولا أحد يستحق العبادة إلا الله، لا شهود غلاة الصوفية الذين لا يرون في الكون تعددا ولا انقساما ويسمون ذلك هو التوحيد. قوله رحمه الله: في حال القلب وعبادته وقصده وإرادته ومحبته وموالاته وطاعته. قال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. وقال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فالخلق غير الأمر، فالخلق الإيجاد، والأمر هو الشرع، فالذي يخلق هو الذي يشرع ويأمر وينهى سبحانه وتعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وذلك تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله، فإنه ينفي عن قلبه ألوهية ما سوى الحق ويثبت في قلبه ألوهية الحق، فيكون نافيا لألوهية كل شيء من المخلوقات مثبتا لألوهية رب العالمين رب الأرض والسماوات. وذلك يتضمن اجتماع القلب على الله وعلى مفارقة ما سواه، فيكون مفرقا في علمه وقصده في شهادته وإرادته في معرفته ومحبته بين الخالق والمخلوق، بحيث يكون عالما بالله تعالى ذاكرا له عارفا به، وهو مع ذلك عالم بمباينته لخلقه وانفراده عنهم وتوحده دونهم، ويكون محبا لله معظما له عابدا له راجيا له خائفا منه مواليا فيه معاديا فيه مستعينا به متوكلا عليه ممتنعا عن عبادة غيره والتوكل عليه والاستعانة به والخوف منه والرجاء له والموالاة فيه والمعاداة فيه والطاعة لأمره وأمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. قال حفظه الله تعالى: الألوهية معناها العبودية، فالمؤمن ليس في قلبه ولا في أعماله ولا في تصرفاته قصد إلا لله جل وعلا وحده، وهذا معنى لا إله إلا الله، فالإله الحق هو الله. وأما الآلهة الأخرى المعبودة فهي باطلة مهما كانت، فهذه الكلمة على اختصارها تجمع لك العقيدة، فلا إله إلا الله معناها لا معبود حق إلا الله جل وعلا، وما سواه فهو معبود بالباطل. قوله رحمه الله: أمثال ذلك مما هو من خصائص إلهية الله سبحانه وتعالى. كل هذا رد على أهل الضلال أهل وحدة الوجود، فما دام الله هو الخلاق وهو الرب سبحانه وتعالى رب كل شيء وخالق كل شيء فهو المستحق للعبادة، وأما ما عداه فهو مخلوق ولا يستحق شيئا من العبادة، وهو عبد لا يعبد. وعلى المسلم أن يعرف ذلك فلا ينخدع بأقوال المبطلين. قال تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. فكيف يعبدون شيئا وهو مخلوق مثلهم؟ قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. وكيف تدعو عبدا مثلك؟ هذا غاية الجهل والضلال، أن تدعو عبدا مثلك فقيرا محتاجا. والمعبودون إما أن يكونوا أمواتا غير أحياء قد فنيت عظامهم وبليت أجسامهم تحت الأرض، وإما جمادات من أشجار وأحجار لا تسمع ولا تبصر ولا تخلق ولا ترزق. وهذا الموجود في الدنيا هذا من هذا النوع، يعني الذين يعبدون الأولياء ويطلبون منهم ما لا يستطيع عليه أحد، فهم يطلبون من موتى ماتوا وفنيت أجسامهم وصارت ترابا، وسيبعثهم الله عز وجل يوم القيامة ويحاسبهم. وأما الذين يتعلقون بهذه الأشياء الموجودة من الأحجار والأشجار فهذا ما كان يعمله المشركون، فالمشركون كانوا يعبدون الأصنام، كل شيء يعجبهم يعبدونه من دون الله تبارك وتعالى. ولهذا يعني قيل لرجل يعني كم إله تعبد؟ قال: سبعة. كيف السبعة؟ قال: ستة في الأرض واحد في السماء. وقيل له: يعني من تجعله لرغبتك ورهبتك؟ قال: إلا في السماء. يعني معنى ذلك أن الفطرة الموجودة عندهم يعرفون أن الله في العلو، ولكن هذه الأشياء يتوسطون بها إلى الله تبارك وتعالى، هكذا يظنون وهكذا يعتقدون. ولهذا لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام للناس في مكة: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. آلهة كثيرة، أشجار وأحجار يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، ويعرفون على أن الحق هو الله عز وجل وهو الذي يرجع إليه. فينبغي للمسلم أن يعلم على أن ما ذكره المؤلف هنا وفي التعليقات الموجودة ما هي إلا توضيح لطلاب العلم حتى يبينوا للآخرين أن هذه الأشياء الموجودة في الدنيا يعني كلها لا قيمة لها أصلا. فالذين يعبدون أصحاب القبور ويقدمون لهم النذور ويذبحون لهم ويطلبون منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، هؤلاء ضالون. وكذلك الذين يتعلقون بالأحجار والأشجار ويعبدونها من دون الله تبارك وتعالى، هؤلاء كأنهم ضالون. فينبغي للمسلم أن يكون موحدا. طيب، العلاقة بين أنواع التوحيد. صلى الله عليكم. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: وإقراره بألوهية الله تعالى دون ما سواه يتضمن إقراره بربوبيته وأنه رب كل شيء ومليكه وخالقه ومدبره، فحينئذ يكون موحدا لله. قال حفظه الله تعالى: العلاقة بين أنواع التوحيد. هناك علاقة بين توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية يجب أن نتنبه لها. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وتوحيد الألوهية مستلزم لتوحيد الربوبية. فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه الرب، أعد العبارة. فتوحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية. أيوة. وتوحيد الألوهية متضمن لتوحيد الربوبية. فمن أقر أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت وأنه الرب، لزمه أن يعبده وحده لا شريك له. ومن عبده تضمن أنه مقر بأنه هو الرب. فأنواع الدلالة ثلاثة: دلالة الالتزام، ودلالة التضمن، ودلالة المطابقة. قال الشيخ الإسلامي رحمه الله تعالى: ويبين ذلك أن أفضل الذكر لا إله إلا الله، كما رواه الترمذي وابن أبي الدنيا وغيرهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفضل الذكر لا إله إلا الله، وأفضل الدعاء الحمد لله. وفي الموطأ وغيره عن طلحة بن عبد الله بن كثير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ومن زعم أن هذا ذكر العامة وأن ذكر الخاصة هو الاسم المفرد وذكر خاصة الخاصة هو الاسم المضمر فهم ضالون غالطون. وهذا تسمعون الآن التمثيل له الذي هو هو أو الله الله أو إلى آخره، وهذا يوجد في هذه الدنيا الآن موجود. نعم، تفضل.